بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه واتبع هداه. الحديث 30 من 40 النووية عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه، وهو منسوب إلى خشين وهو بطن من قضاعة. هذا الصحابي مشهور بهذه الكنية لأبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه، واختلف في اسمه واسم أبيه، فقيل جرثوم وقيل غير ذلك، قيل جرثوم بن عمرو وقيل جرثوم بن ناشر، واختلف في نسبه، وهو من بايع تحت الشجرة ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى أقوامهم فأسلموا رضي الله تعالى عنه، وكان من عباد الصحابة، توفي بالشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو الذي ذكرت قصته في النواس بن سمعان، قصته هو ليست قصة النواس بن سمعان، أنه قال: أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخنقني كما يخنق هؤلاء الناس، ومات رضي الله عنه ساجدا لله تبارك وتعالى. نعم، ها؟ الأرباض ليس النواس. المهم، هذا هو الذي وقعت له قصة وليس، وتوفي ساجدا رضي الله تعالى عنه. نعم، هذا الحديث قال رواه الدارقطني وغيره. قال بعض أهل الحديث: هذا إسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما ذكره المصنف، وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة لكم، أي وسكت عن أشياء غير النسيان، ليس فيها رحمة لكم، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان. وطبعا إذا كان الإمام النووي رحمه الله قد حسن، فربما لشواهده عنده لا يحسن الإمام، وهو من أهل الصناعة رحمه الله. إذن فهذا الحديث أيضا من قواعد الإسلام العظيمة التي جمعت الفرائض والسنن والحدود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض. والفرائض هي ما أوجبها الله سبحانه وتعالى إجابا لازما، بحيث يستحق العقاب تاركها ويثاب فاعله. الفرض هو ما ألزمنا الله سبحانه وتعالى به، بحيث أنه يستحق العقاب تاركه ويثاب فاعله، بخلاف النوافل فإنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فلا تضيعوها، إذن فريضة التوحيد، فريضة الصلاة، فريضة الصيام، فريضة صلة الأرحام، فريضة حفظ الودائع، إلى غير ذلك الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الإنسان أن يضيع هذه الفرائض. قال عليه الصلاة والسلام: وحد حدودا فلا تعتدوها. حد الله تبارك وتعالى حدود، وهذه الحدود بمعنى أنه حرم أشياء. هنا الحد ليس بمعنى ما يقع على مرتكب الذنب، وإنما المقصود بالحد هنا ما حرمه الله سبحانه وتعالى، أي محارم الله. والله حرم الزنا، فلا تقربوا فلا تعتدوا هذا الحد، وحرم الربا، وحرم الكذب، وحرم الغيبة، إلى غير ذلك ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمسلم أن يتعدى هذا، لأن الحد قد يأتي ويطلق بمعنى العقوبة المقدرة شرعا، كحد الرجم أو حد الزاني أو حد شارب الخمر أو نحو ذلك، وتطلق ويراد بها محارم الله كما قلنا هنا. نعم، والمراد بها العقوبات الزاجرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد على تلك المرأة التي كسرت سن امرأة أخرى. نعم. قال: وحد حدودا فلا تعتدوها، أي شرع أمورا واجبة أو مستحبة أو مباحة، وحد محرمات فلا يجوز للمسلم أن يتعداها. وحتى الحدود التي فرضها الله سبحانه وتعالى كالفرائض مثلا، لا يجوز الإنسان أن يدخل على أهل الفرائض من ليس من أهله. ولذلك نص الفقهاء أن الرجل إذا تزوج في مرضه الذي مات فيه فإن المرأة التي تزوجها لا ترث، وذلك عقابا له خلاف قصده، لأنه ربما أراد أن يدخل ضررا على الورثة فيعاقب بنقيض قصده في هذا، وغير ذلك من الأمور التي فيها يعني محارم الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يتعداه. هذه حدود الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي تعلمون: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، أي على محارم الله سبحانه وتعالى. وما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، مثل القائم على حدود الله، ذكرنا. طيب، قال: وحرم أشياء فلا تنتهكه. فتبين من هنا أن حدود الله أوسع من مما حرم الله عز وجل. يعني قد يكون حد في فريضة الله تبارك وتعالى كما قلنا، كأن يدخل على الورثة من ليس منهم، أو يحرم من الورثة من هو منهم، وغير ذلك. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي حرم الله تبارك وتعالى أشياء فلا يجوز للمسلم أن يقع فيها. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وسكت عن أشياء في هذا اللفظ رحمة غير نسيان فلا تبحثوا عنها. السكوت هنا له معنيان، إما أن يراد بالسكوت أنه مقابل الكلام بمعنى تكلم وسكت، وهذا لم يرد كما قال الشراح عن السلف الأول، لم يقولوا هذا اللفظ بأن الله تبارك وتعالى تكلم وسكت، وإنما قالوا بأن السكوت بمعنى هنا إظهار الخبر، أي أن الله لم يظهر في هذا الأمر خبرا بمعنى فسكت عنه. وقد قال أحد مشايخنا بأن السكوت هنا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وليست صفة سلبية بل هي صفة إيجابية، لأن الحكيم قد يسكت عن أشياء، الحكيم قد يسكت عن بعض الأشياء. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. فمعنى أن الله تبارك وتعالى يعلم هذه الأشياء وسكت عنها رحمة منه سبحانه وتعالى غير النسيان. فلذلك لا يأتي واحد يسأل مثلا اليوم، يعني الله تبارك وتعالى معروف على أن في الإسلام أنه يجوز الطواف ببيت الله عز وجل الرجال والنساء مع بعض، هذا مما سكت الله عز وجل عنه. كان قادر الله تبارك وتعالى يوحي إلى نبيه، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى الغيب، أنه سيأتي يوم من الأيام. كان السلف الأول النساء يطفن محتجرات يعني وراء الرجال، لكن كانت الأمة قليلة ما كانت كثيرة. اليوم أنت لو تأخذ معك عجوز ولا زوجتك تطوف بها ترجع إلى بلادك بدون الزوجة وبدون أم، تهمل وانتهى الأمر، صح ولا لا؟ من كثرة الزحام، يعني زحام شديد جدا. والله سبحانه وتعالى قد علم هذا أنه سيقع فسكت عنه رحمة غير نسيان. لذلك ما يأتي واحد يقول لك يجوز الاختلاط، ليش؟ قال لك لأنه يجوز الاختلاط في الطواف، وهذا أحمق، ما يعلم بأن هذا الله سكت عنه لأن فيه ضرورة وحاجة للناس، أما الاختلاط الآخر ففيه انتهاك لمحارم الله سبحانه وتعالى إلى الزنا. شتان بين من يطوف حول الكعبة وهو يراقب الله وفيه من الخشية والرهبة ويعني متعلق بما عند الله، وبين من يختلط بامرأة في يعني في وظيفة أو في جامعة أو في سوق أو نحو ذلك، ما فرق كبير جدا يعني. إذا قال: وسكت عن أشياء رحمة غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولذلك برى معنا حديث: إنما هلك من كان قبلكم إيش اختلافهم على أنبيائهم، من كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالله سبحانه وتعالى إذا سكت عن أشياء ما ينبغي الإنسان أن يسأل، لا سيما في زمن التشريع هذا يكون فيه حرج ومشقة. قد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الناس فقال: لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أخبرتكم به. فقال رجل: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وقام فعمر غضب عمر رضي الله عنه وناشد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني يكتفى بهذا. فالرجل هذا رجع إلى أمه فقالت: فكلتك أمك، أردت أن تفضحني أمام الناس؟ يعني لو كان أبو غير حذافة إيش كان يسأل؟ يقولوا زاني، اسكت خيلك أنت بالوحي ينزل ويبين الحلال والحرام فلان بن فلان وأنت ماشي تفضح أمك. فلذلك السكوت من الله سبحانه وتعالى هنا فيه رحمة من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. نعم شاء. نعم لا يمكن أن ندخل في هذا الموضوع، ما سكت يعني ما لم يروى في هذا القضية يعني الصفات مثل صفة الاستواء وصفة مجد الله عز وجل واليد، يعني لم يوجد يعني من السنة ما يبين حقيقة. لا تدخل لنا مع الزول أنت، وبالتالي وقع النزاع ووقع التأويل. لا لا هذا ليس بابه، ليس هذا بابه، هذا ما نجيب عنه الحين. نعم معلي هذا ليس جوابه يطول فيه. هي لما تكلم الناس فيها وقع النزاع. لا نزاع، وقع النزاع السلف. السلف لماذا؟ اسمعني، هي نزلت هذه الآيات في عهد الصحابة. صحابة في عهد العرب موجودين، العرب كانوا يعرفون اللسان أم لا يعرفونه؟ أناس جاوبني فاهموها صح وسكتوا. أبو جهل لو كان يعلم أن لله ليس له يد لقال شوف يصف ربه سبحانه وتعالى بشيء يعني شنيع، كيف يقول لله يد ولله كذا ولله كذا ولله كذا؟ فلا أبو بكر لخير الرسول يقول أشكل علي اشرحه لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من الصفات مثله نفى أو كما قال، يعني لا هذا ولا هذا، كلهم سكتوا، العدو سكت والصاحب سكت، فمعنى أن هذا الأشياء التي تتبادر إلى الإنسان هذه الحقيقة والمجاز. الحقيقة ما هي؟ هي ما يتبادر إلى الإنسان في أول كلام. لما أقول لك الحين الأسد هل يمشي راسك إلى الرجل الشجاع؟ يمشي إلى الحيوان المعروف. إذن فلماذا لا نثبت هذه الأشياء على حقيقتها المتبادرة؟ ليش نمشي الأول؟ طيب اللي قالوا ليش أول؟ قالوا لأن الناس دخلوا العجم إلى الإسلام والعجم لا يعرفون هذا الكلام الذي كان يعرفه العرب سرقة، فلا بد أن نقرب لهم. صح قالوا هكذا صح. طيب لما فسروا استوى باستولى، استوى في واد واستولى في واد آخر، استولى بمعنى اثنان يعني متخاصمان على شيء فأحدهم استولى على الآخر، معنى فيه نزاع. هل نازع الله سبحانه وتعالى أحد في عرشه حتى يستولي عليه؟ ما لها أن هذا تأويل باطل. وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. مما يستفاد من هذا الحديث في الحديث، لا لا خلاص هذا بعدين إن شاء الله. مش نعم مراده. نعم صحيح في أشياء قد تلتبس، أحسنت، قد تلتبس على الإنسان في أحاديث أو في آيات. الله قال مرضت فلم تزور، قال كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن فلانا قد مرض؟ لو كان صفة المرض من صفات الله عز وجل لا سكت عن هذا وما قال فلان مرض، جعت فلم تطعمني. فلما كان فيها إشكال بينها الله سبحانه وتعالى في الحديث القدس. نعم تفضل. ما يصير يخطئون ولا ما يخطئون؟ طيب هم يخطئون. طيب أنا أسألك في معاني المراد. لا لا ما هي معاني صحيحة. ليست صحيحة. شوف ابن الأعرابي والنضر بن شميل وغيرهم من فضاحلة اللغة كالخليل وكلهم أهل اللغة، جيب لي كتاب من اللغة من أهل اللغة كابن الأعرابي، هو مشهود له عند جميع العلماء بأنه أبو العربية، أنه فسر استوى باستولى. جيبها لي أعطيك 100,000. هم كلهم شهود، أعطيك 100,000 ريال. يلا تفضل. ما في هذا كلام فاضي. ما يستفاد من الحديث أن من شريعة الله ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته، لا. أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات فلا تتجاوز إلى المحرمات. نعم. أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه. أن ما لم يأتي فيه تحريم ولا تحليل فهو عفو لا يسأل عنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.